ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. إذن فقد بشر الله رسوله بتوبة هؤلاء بعد ذلك، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء منهم، من الذين انهزموا لم يقتلوا، من الذين انهزموا، من الأسارى، من الذين أسروا، من النساء، من الذراري، يتوب عليهم بأن يوفقهم للإسلام، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. وفعلا تحقق وعد الله وجاءت هوازن وأسلموا وآمنوا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم النساء والذراري. في هذه الغزوة، في غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس، أيضا لها اسم آخر غزوة أوطاس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصرخ وتولول وتذهب وتجيء وتجري، قال ما لها؟ قالوا فقدت بنيا لها، ثم رآها وقد عثرت على ابنها فأخذته تضمه وتقبله فتهدهده فرحة بعثورها على ابنها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لأصحابه أطارحة هذه ولدها في النار؟ هل ممكن، هل يعقل أن تقذف هذه المرأة التي كانت تولول على ابنها وهي فرحت بالعثور عليه، هل يمكن أن يتخيل أحد أن تأخذه وتخذف به في نار؟ أطارحة هذه ولدها في النار؟ قالوا لا. قال ولما؟ قالوا لشفقتها عليه. فقال الله أرحم بكم منها بولدها، أو كما فقد نزلت سورة براءة والتي نحن بصددها كما قلنا من قبل في السنة التاسعة من الهجرة، أو نزلت في غزوة تبوك، نزلت في غزوة تبوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذهب إلى موسم الحج في السنة التاسعة، حيث كان أميرنا الحج أبو بكر الصديق، وقرأ علي على الناس 40 أو 50 آية من أول سورة براءة، سورة التوبة، مما قاله ونادى به علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وينزل قول الله عز وجل يبين هذا الأمر ويبين العلة في ذلك الأمر، فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، وكما قلنا إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإنما يأمرك بخير أو ينهاك عن شر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إنما المشركون نجس، الكلام عن عبدة الأوثان أو عن المشركين عامة، نجس، نجس مصدر لا يثنى ولا يجمع، رجل النجس وامرأة النجس ورجال النجس ونساء النجس، المشركون نجس، نجس. والشيء الذي تنجس أو الشيء النجس، الشيء القذر، والنجاسة يحرم أكلها، والنجاسة يحرم بيعها، والنجاسة يحرم الانتفاع بها. والنجاسة نجاستان، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. أما النجاسة الحسية فهي النجاسات التي عرفناها كالخمر كالبول كالبراز فضلات الإنسان النجاسات العينية. أما النجاسات الحس المعنوية وليست الحسية فهي الكفر والشرك ومن طوت عليه قلوب عبدة الأوثان. إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. والغريب في التعبير أنه قال إنما المشركون نجس وكأنهم هم عين النجاسة، لم يقل إنما المشركون كان نجس، هم نجس كأنهم عين النجاسة للمبالغة في وصفهم بهذا الوصف. إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. وإن كان هناك بعض الآراء الضعيفة التي اعتبرت باللفظ بظاهر اللفظ إنما المشركون نجس وعليه فلا صح لمسهم أو مسكهم أو ما إلى ذلك، ومن سلم على أحدهم فليتوضأ، رأي ضعيف. الجمهور جمهور العلماء على أن النجاسة هنا نجاسة، هنا نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوا. عبر عن الدخول بالقرب للمبالغة في النهي عن قربانهم المسجد الحرام، المسجد أو الحرم، فلا يقربوا المسجد الحرام. إذن فقد منعوا من دخول الحرم، منطقة الحرم وليس المسجد، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، العام الذي نزلت فيه السورة، العام الذي نادى فيه علي بن أبي طالب لا يطوف بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن بعد عامهم هذا أي بعد العام التاسع من الهجرة الذي حج فيه أبو بكر، بل وحج معه المشركون كل على دينه. وقيل بل بعد عامهم هذا أي بعد السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرأي الأرجح بعد عامهم هذا العام التاسع، حيث أُلم لهم أو سمح لهم بالحج في العام التاسع. حين أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بمنع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام، قال بعضهم ومن أين نأكل وكيف نعيش؟ فقد كان المشركون يتاجرون ويأتون من كل مكان للطواف بالكعبة وللسجود للأصنام، يأتون بالتجارات والأطعمة والأشربة وما إلى ذلك. فإذا منعوا والمسلمون قلة، أهل مكة فقط، إذن فمن أين يأكلون؟ فرد الله عليهم قائلا وإن خفتم عيلة فقط، وإن كانت قد قرئت عائلة، وإن خفتم عيلة، عالة يعيل عيلا وعيولا، افتقر عال الرجل فهو عائل فقير. وإن خفتم عيلة أي إن خفتم الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن فالرزق بيد الله، وهو القائل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. مهما سعيت الأخذ بالأسباب واجب، أن تزرع، أن تتاجر، أن تذهب إلى محلك، أن تصنع، أن تفعل، أن تسعى على الرزق والأخذ بالأسباب واجب. إنما حقيقة الأمر الرازق هو الله، والرزق من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. من هنا يبين ربنا هذا بقوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن فالأمر يتعلق بمشيئته، إن شاء منع وإن شاء منع، والمانع مانع. إن شاء إذن يرزق البعض دون البعض، ويوسع في عام ويضيق في عام إن شاء. فالأمر متعلق بمشيئته. فسوف وعد وسوف في حق الله سوف ولعل كل ذلك واجب في حقه عز وجل. فسوف يغنيكم إذن فذاك وعد متحقق لا محال. لكن حين يقول إن شاء يبين أن الأسباب وسائل والرزق هو الله وأن الغنى الذي وعده قد يصيب البعض منهم دون البعض الآخر وقد يحدث في عام دون عام آخر دل على كل ذلك بقوله إن شاء. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم عليم بأحوالكم حكيم فيما قضى وقدر لكم حكيم في حكمه على المشركين بأنهم نجس وأن لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. في هذه الآية أمور أولها كما قلنا إن الرزق بيد الله وعلى الإنسان أن يسعى ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله فإن جاءه الرزق فبفضل الله وإن لم يأته رزق فبعدل الله والإنسان يتقلب بين الفضل والعدل ولا تدري أيها أفضل لك سعة الرزق أم ضيق الرزق أنت لا تدري لا تدري ما يأتي بالغد ولا تدري أين المصلحة. وربنا تبارك وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أيضا لابد أن تعلم أن الأسباب التي خلقها الله تبارك وتعالى من أجل أن يبتلينا من يعمل ومن لا يعمل من يسعى ومن لا يسعى من يصاب بالشرح والطمع ومن يقنع من يرضى ومن لا يرضى والرضا لمن يرضى. المشركون من هم؟ أهم عباد الوثن أم المشركون يدخل فيهم أهل الكتاب الذين قالوا عزير بن الله والذين قالوا المسيح ابن الله أشرك مع الله غيره. المشركون هنا نعتقد والله أعلم برأي الذين قالوا هم عباد الوثن لأن ما يأتي من آيات خاص بأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فذاك الحكم خاص بعبدة الأوثان والأصنام والكلام عنهم فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الحلف معهم حيث خانوا وغبروا. وعليه اختلف الفقهاء في الآية وفي الحكم على أقوال نجملها فيما يلي لكي نعطى فكرة المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المشركون لفظ عام يعم كل من لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعم سائر المشركين عبدة النار عبدة الوثن عبدة البقر الذين قالوا المسيح ابن الله الذين قالوا عزير ابن الله الذين قالوا الملائكة بنات الله الذين آمنوا بالله والعزة ومناه عام. المسجد الحرام حكمه حكم سائر المساجد فالحكم عام في سائر المشركين في سائر المساجد. إذن لا يصح أن يدخل غير المسلم الحرم أو أي مسجد بالقياس على المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام وبالتالي كل المساجد. فحكم المسجد الحرام حكم سائر المساجد. ذاك رأي. الرأي الآخر قال المشركون عام يشمل عبدة الأوثان وغيرهم ممن لم يؤمن برسول الله ولم يدخل الإسلام، لكن المسجد خاص، المسجد الحرام فقط، ولهم أن يدخلوا سائر المساجد، فلا يصح أن يدخل المشرك المسجد الحرام أيا كان نوع إشرافه، عبد القمر، عبد الشمس، عبد الوثن، عبد المسيح، عبد عزير، عبد البقر، أيا كان، طالما لم يكن مسلما يمنع من دخول المسجد الحرام، بل يمنع من دخول الحرم، وله أن يدخل سائر المساجد، لأن النهي خاص بالمسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال بعضهم المشركون هم عباد الوثن فقط، ويسمح لليهود والنصارى بدخول المسجد الحرام وبالتالي دخول سائر المساجد، الكلام عن عباد الأوثان. وهكذا اختلف الأئمة في تعميم الحكم أو تخصيص الحكم فيما يتعلق بالشرك وما يتعلق أيضا بالمسجد. المشركون عموما، المساجد كلها، المشركون عباد الوثن، المسجد الحرام فقط، وهكذا اختلفوا. وأيضا اختلفوا في كلمة المسجد الحرام، البعض قال المسجد الحرام فقط، المسجد لهم أن يدخلوا مكة ولهم أن يدخلوا المدينة ولهم أن يدخلوا جميع البلاد ما عدا المسجد، يتواجد بمكة لكن لا يدخل المسجد، فلا يقرب المسجد الحرام. كلمة يقربوا ماذا تقول فيها يا صاحب هذا الرأي؟ قال للمبالغة، لتأكيد النهي، لتأكيد المنع. والآخرون قالوا بل الحرم، وكلمة يقرب معناها لا يقرب المسجد، إذا تواجد بمكة إذا فهو بقرب المسجد، يقرب معناها يبتعد. إلى أين؟ إلى منطقة الحرام كله، إلى منطقة. هكذا اختلف الفقهاء في شأن الآية، لكن المعمول به لسنوات عديدة ولقرون عديدة هو منع غير المسلم من الاقتراب من الحرم المكي أو الحرم المدني قياسا عليه. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا، أمر بالقتال وإيقاع العقوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الأمر بالقتال بإيقاع العقوبة، لكن جعلت أو جعل للقتال غاية، غاية حتى يعطوا الجزية. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، فحين يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي لا يؤمنون إيمانا صحيحا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإن زعموا الإيمان بالله وزعموا الإيمان بالبعث واليوم الآخر لكن الإيمان هنا غير صحيح، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهم يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله محمد، أو لا يحرمون ما حرم الله ورسوله الذين يؤمنون به الذي بعث لهم. هل أجاز المسيح شرب الخمر؟ هل أذن موسى بأكل الخنزير؟ هل وافق عيسى على التعامل بالربا؟ لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، رسوله الذي بعثه إليهم أو رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، ولا يدينون دين الحق الإسلام الذي جاء ناسخا لكل الشرائع، ولا دين ولا دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. من هنا اعتقد البعض أن الحكم السابق إنما المشركون نجس مختلف عن هذا الحكم، واعتقد البعض الآخر أن الكلام متصل، هؤلاء هم هؤلاء ولا يدينون دين الحق، الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. الجزية اسم للمال الذي يفرضه الحاكم على من بقي على دينه ولم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى. والجزية من الجزاء أي القضاء، أو الجزية من المجازاة المكافأة. فإن كانت من المكافأة فهم يدفعون المال، يكافئون المسلمين على الأمان الذي وفروه لهم على عدم قتلهم. إذا كانت من الجزاء من القضاء أي قضى جزاء قضى ما عليه، حتى يعطي الجزية عن يد، عن يد وهم صاغرون أدلاء، عن يد. قال بعضهم عن يد معناها التسليم باليد، ولا يجوز التوكيل في دفع الجزية، فلابد أن يدفعها من قدرت عليه بنفسه. عن يد قالوا منقادين الطائعين، عن يد أي عن يد منكم إنعام وتفضل عليهم، عن يد عن غنى، عن غنى فلا تؤخذ من الفقير. وضربت الجزية على الرجال المقاتلين فقط، فلا تجب الجزية على غير المكلف، لا تجب على المرأة، لا تجب على العبد أو الأمة ملك اليمين، لا تجب على المريض والفقير والشيخ الفاني، لا تجب على الرهبان والأحبار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلاء. قيل لما فرضت الجزية؟ قيل للدفاع عنهم، وإذا دفعوا الجزية تركوا وما يدينون، تركت كنائسهم، لهم أن يزرعوا القرون، لهم أن يعتصروها، لهم أن يتعاملوا بينهم كما شاءوا بدينهم، لهم أن يشربوا الخمور ويأكلوا الخنزير، يربوا الخنازير ويصنعوا الخمور، ولكن لا يعرضوها في أسواق المسلمين. إن تحاكموا إلينا حكمنا بما أنزل الله، أو رفضنا الحكم بينهم، وهم يتحاكمون فيما بينهم بكتبهم. أحكام نشأت من هذه الآية. إذا افتقر الغني رفعت عنه الجزية، بل وأنفق عليه من بيت المال، من بيت المال هذه الجزية من أجل الدفاع عنهم، فيجب على الحاكم المسلم أن يدافع عنهم ولا يسلط عليهم أعداءهم، وهم لا يقاتلون بل يدافع عنهم، ولا يسمح بأخذ أموالهم أو ثمارهم أو أرضهم طالما دفعوا الجزية. أحكام ترتبت على هذه الآية. فقد أمر الله تبارك وتعالى بقتال كفار أهل الكتاب الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وظاهر الآية وظاهر اللفظ يدل على أن الجزية لا تؤخذ إلا من كفار أهل الكتاب فقط، وهي مقابل الكف عن قتلهم، أو هي مقابل الدماء، مقابل دماءهم وسقناهم في ديار المسلمين، أو هي مقابل الدفاع عنهم والقتال دونهم، ولهم بعد ذلك أن يتحاكموا بينهم بشرائعهم، وأن يعصروا الخمور وأن يتداولونها بينهم، أن يأكلوا الخنزير وأن يربونه، لهم ذلك. منطوق اللفظ وظاهر الكلام يفيد بذلك، ولكن البعض من العلماء قال إن الجزية تؤخذ من كل عابد وثن وجاحد ومنكر وكاسب ومدوسي. وقال البعض الآخر: لا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب، إذ التصريح بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد ورد في كتاب الله عز وجل. والبعض لم يستثني مشرك العرب، والبعض رأى معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب، وروي في ذلك حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وفرق البعض بين مجوس العجم ومجوس العرب، فلا تؤخذ من مجوس العرب. خلافات بين العلماء في تحديد من تؤخذ من الجزية، وإن كان الأقرب إلى الصواب والأشبه هو أن الجزية لا تؤخذ إلا من كفار أهل الكتاب الذين يسكنون ديار المسلمين، وغاية قتالهم هو إعطاء الجزية عن يد مقهورين، عن يد عن إنعام من المسلمين، عن يد تسلم باليد ولا يقبل فيها التوكيل، إلى آخر ما قيل في معنى قوله عز وجل: عن يد وهم صاغرون. ومن المتفق عليه أن الجزية لا تؤخذ إلا من المقاتلين أو من الرجال القادرين على القتال، فلا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا الفتيات ولا العباد ولا العبيد ولا الإماء ولا العجزة ولا العاجزين عن الكسب ولا الفقراء. وللحاكم أن يحدد مقدار الجزية على كل رأس من رؤوس الكفر. الذين قالوا إن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط، من كفار أهل الكتاب ساكن ديار المسلمين، يستدلون بظاهر اللفظ: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. استدلوا بظاهر اللفظ، وخاصة أن الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح المسيح بن الله. إذن فالكلام عن أهل الكتاب، وكأن الآية التالية تبرر الأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية. وقالت اليهود، كل اليهود بعض اليهود، واللفظ خرج على العموم وأريد به الخصوص، إذ ليس كل اليهود يقولون ذلك. وقالت اليهود كقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ولم يقل كل الناس ذلك. وقالت اليهود بعض اليهود، وقالت النصارى بعض النصارى، بل قيل إن اليهود في عصر النبوة لم يقولوا ذلك، وإنما قال أسلافهم ذلك، فنسب القول إليهم لأنهم ارتضوه. وقالت اليهود عزير، قرئ بالتنوين وقرئ بغيره. من هو عزير؟ عزير في أقوال بعض المفسرين هو الذي داء ذكره في قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أنى يحيي الله هذه بعد موتها، أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ذاك هو عزيز خرج يطلب العلم وأتاه جبريل فسأله أين تريد؟ قال أريد العلم. فعلمه التوراة وحفظها له. وكان اليهود بعد موسى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوه أو قتلوه، قتلوا الأنبياء، فبقتلهم الأنبياء وبظلمهم وببعدهم عن شريعة الله رفع الله التوراة من قلوب الحفظة إن كان فيهم حفظة. وبعض رهبانهم أو بعض علمائهم خشي على التوراة من الفتن حين فتنهم الله بتصليص ملك ظالم عليهم فقتلهم وشردهم فدفنوا التوراة في مكان أو في أماكن غير معلوم. وحين جاء عزير بعد أن أحياه الله لم يكن لدى اليهود التوراة المكتوبة، ولم يكن فيهم من يحفظها، فجاء عزير فقرأها عليهم كاملة، فأخذوا التوراة عنه. وحينئذ عثر بعضهم على التوراة المدفونة فوجدت مطابقة لما أملاه عزير، فقالوا ليس له ذلك إلا لأنه ابن بالإله، فضلوا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى أي بعضهم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لأن النصارى حين رأوا معجزات المسيح يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه من ولد أعمى لم يكن مبصرا فذهب بصره، بل الأكمه من ولد أعمى بلا عينين أصلا كيف يبرئه؟ يبرئ الأبرص، يحيي الموتى، لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان ابنا للإله. وكيف يولد من غير أب؟ فتنوا وضلوا. وقالت النصارى المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله. فيقول الله عز وجل ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ذلك قولهم بأفواههم، والأقوال لا تكون إلا بالأفواه، والأفواه جمع فوه، فوه على الأصل ويطلق عليه فم. هل الأقوال تخرج من غير أفواه؟ كل قول يخرج من اللسان ومن الفم، فلما قال ذلك قولهم بأفواههم؟ أولا تأكيد المقالة التي قيلت، وتأكيد نسبتها إليهم حتى لا يتركون ولا يفلتون ويؤاخذون على هذه المقالة الشنيعة، فكأن الله أراد أن يؤكد نسبة القول قول الزور إليهم، فقال يقولون بأفواههم كما قال في مواضع أخرى ولا طائر يطير بجناحين، وقال يكتبون الكتابة بأيديه. ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني إشعار السامع أن القول بلا دليل ولا برهان هو قول لساني فقط، قول باللسان لا يقوم على دليل ولا يسترد إلى برهان. يقولون بأفواههم أي أن القول بالأفواه وبالألسنة، ذلك قولهم بأفواههم، إذا فهو قول لساني لا دليل عليه ولا برهان عليه. ذلك قولهم بأفواههم. وما جاء في القرآن من أقوال نسبت إلى الألسن أو الأفواه إلا وكانت أقوال زور. واسمع، كبرت كلمة تخرج من افواههم ولا يخرج الكلام الا من الفم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. في قولهم عن أمهاتهم ونسائهم أمهاتهم وأبنائهم بالتبني وما إلى ذلك. إذن فكل قول نسب إلى اللسان في القرآن يفيد أنه قول باللسان زور لا برهان عليه ولا دليل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ذلك قولهم بأفواههم. إذن فلا دليل عليه ولا برهان. يضاهئون المضاهاة والمضاهاة المشابهة والمشاكلة والمقابلة والمماثلة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يتشبهون في أقوالهم بأقوال من سبقهم من الكفار، إما أسلافهم من اليهود والنصارى، وإما مشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو الذين قالوا عن مناه واللات والعزة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كقوله في موضع آخر تشابهت قلوبهم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك. أو قاتلهم الله أي لعنهم الله. وقيل كل ما جاء في القرآن قتله الله قاتله الله أي لعنه، فهي تفيد معنى اللعن. قاتلهم الله أي لعنهم الله. وقيل بل هي كلمة تعجب، اعتاد العرب على أن يقولونها في الخير والشر، يقولونها في الخير والشر. تعجب أتى بشيء غريب يتعجب منه فيقال قاتله الله ما أشعره، قاتله الله ما أفصحه، قاتله الله ما أفسقه. تقال في الخير والشر ككلمة تعجب، وكأن الله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم ويعجب المؤمنين من هؤلاء الذين جاءهم الشرع وجاءهم النور وجاءتهم الرسل وجاءتهم البينات وجاءتهم الكتب، ثم بعد ذلك يزعمون لله الولد. قاتلهم الله أن يؤفكون. أن يؤفكون أن كلمة تفيد معنى كيف، كيف ومتى. يؤفكون ينصرفون عن الحق إلى الباطل. أفكه يأفكه قلبه وصرفه. أن يؤفكون التعجب والاندهاش والاستغراب من هؤلاء الذين ينصرفون عن الحق إلى الباطل بلا دليل وبلا برهان، قول باللسان قول بالأفواه. ويحكي عنهم القرآن أغرب من ذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار جمع حبر أو حبر عند بعض الناس. الحبر من التحبير والتحبير التحفيد، ومنه الحبر المداد الذي يظهر الكلام ويظهر الكتابة ويزينها. فالحبر علماء اليهود هم الأحبار الذين يزينون الكلام والهدى للناس ويبينون لهم الشر، ذاك في الأصل. فالتحبير التحفيد الأحبار. أما الرهبان والراهب فهي من الرهبة، من الرهبة. والراهب من حملته الرهبة والخشية من الله على أن يعتزل الدنيا ويعتزل الناس ويأتنس بالله عز وجل ويجعل حياته حياته وعبادته لله، ذاك أصل الكلمة. اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم، أي اليهود اتخذت الأحبار، ورهبانهم أي النصارى اتخذت الرهبان، أربابا من دون الله جمع رب. والمسيح ابن مريم، أي وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم إله. هل عبدوهم؟ سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن معنى هذا الكلام، وهل عبدوهم وسجدوا لهم من دون الله؟ قال لا، ولكن الأحبار والرهبان أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا لهم الحلال فحرموه. ذاك معنى اتخذوهم أربابا من دون الله، وكأن طاعة غير الله في معصية الله شرك، شرك وعبادة. هم لم يسجدوا للأحبار والرهبان، لم يصلوا لهم، لم يعبدوهم بمعنى العبادة، وإنما أطاعوهم في معصية الله. وذاك تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عدي ابن مطعم حين سأله عن ذلك، لم يعبدوهم يا رسول الله، قال ألم يكونوا يحلون له الحرام فيستحلون ويحرمون عليهم الحلال فيستحلون؟ قال بلى، قال فذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ذاك يعلمنا وينبهنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن من أطاع مخلوقا في معصية الرب كأنه اتخذ المخلوق ربا من دون الله. فهم اليهود والنصارى يحكي عنهم ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف ذلك؟ أحلوا لهم وحرموا لهم بغير ما أنزل الله فأطاعوهم في ذلك، فحكم عليهم بالكفر والشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. المتخذون الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي ليطيعوا إلها واحدا، طاعة الله. والعبادة هنا بمعنى الطاعة. ما أمروا إلا ليعبدوا أي ليطيعوا إلها واحدا، أمر الله ونهى الله، ولا لأحد قول إلى جوار قول الله. المتخذون أو المتخذون، ويصبح دليلا على نفي وفساد اعتقادهم. وما أمروا أي الأحبار والرهبان إلا ليعبدوا إلها واحدا، فإذا كان المأمور بعبادة الله المسيح فكيف يصبح إلها وهو مأمور، وهو مأمور وهو عبد؟ ما كان لنبي أن يقول لأتباعه بعد أن يستصيه الله تبارك وتعالى اعبدوني أو اتخذوني ربا من دون الله. وما أمروا إما المتخذون الكلام عنهم وإما المتخذون، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، تأكيد لعقيدة التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أفادت الوحدانية لله، أفادت التوحيد، لكن التأكيد جاء بقوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزيه لله عز وجل عن مقالتهم وعن نسبة الولد إليه.